وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في بلادنا بعد صلاة الجنازة نسلم يمينا ويسارا، يجوز في صلاة الجنازة تسليمتان ويجوز تسليمة واحدة، لا حرج، والصلاة صحيحة في كليهما. اختيار التسليمة الواحدة لأن صلاة الجنازة مبنية على الإسراء والتخفيف، ولهذا لا يشرع فيها الاستفتاح، فيكبر المرء ويستعيذ ويقرأ الفاتحة لأنها مبنية على الإسراء والتخفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا يستحب الإسراع في تجهيز الميت، كما يستحب الإسراع في إيصاله إلى قبره بعد الصلاة عليه. يقول السائل: هل تجوز إمامة من به سلس بول أو ريح؟ نعم أقرأ. يقول: هل تجوز إمامة من به سلس بول أو ريح؟ هذا مما سيأتي غدا إن شاء الله، فلا ينبغي لنا أن نتعجل الشيء قبل أوانه، لأن من به سلس البول ومن لا يستمسك الريح عنده، هؤلاء تصح إمامتهم في مثلهم، كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك غدا. يقول السائل: نحن نسكن في بلاد يكثر فيها الضباب والمطر والبرد، ونجمع فيها صلاة المغرب والعشاء ويداوم ذلك في أكثر الأيام، فما حكم ذلك؟ إذا وجد المطر أو وجد الدحض أو وجد ما يسوغ الجمع ساغ والحمد لله، الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب. يقول السائل: رجل مات، هل تجوز أن تغسله زوجته؟ نعم، الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، ولا بأس بذلك. يقول السائل: غير المعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هل من السنة في حقه اعتزال النساء في هذه الليالي؟ نعم، إذا اعتزل النساء من أجل الإقبال على العبادة والانشغال بها والتفرغ لها فيشرع هذا في حقه، وأما الاعتزال من غير العبادة فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يشغل نفسه يشغل وقته كله في عبادة الله جل وعلا. يقول السائل: هل يحق للرجل أن يمنع زوجته عن الذهاب للحرم للصلاة؟ هذا الجواب أجاب عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا طلبت المسجد ولم يكن يخشى من فتنة أو ضرر فلا يجوز للرجل